أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث 89 بعد 200 من الباب 138، ألا وهو باب حسن الخلق يوافقه. هذا الحديث الذي نبتدئ درسنا في هذا اليوم إسناده حسن، يرويه المصنف عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته جوامع الخير والشر، ويقول عليه الصلاة والسلام سائلا أصحابه، لأن طريقة السؤال والجواب عليه يمكن الجواب من قلوب السامعين. يقول لأصحابه: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ فأجابوه بقولهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: الأجوفان، الفرج والفم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بأن أكثر الأسباب التي بها يدخل الناس النار موردهما الفرج والفم. أما الفرج فهو كناية عن الزنا، وذلك لا يقتضي شرحا وبيانا. وأما الفن فالمقصود به أمور من المعاصي كثيرة، منها الغيبة، ومنها النميمة، ومنها الشتائم والسباب، ومنها الكلام الذي لا يجوز يتكلم به الإنسان بالنسبة لربه تبارك وتعالى، كالحلف بغير الله عز وجل. وهذا الطرف من المذكورين هو الأهم مما يجب على المسلم أن يقف عنده وأن يتدبره. أما الطرف الأول فهو الفرج، ناحيته محصورة وهي مضمونة عند أكثر المسلمين. أما الناحية الأخرى ألا وهي الفن، فذلك قل ما ينجو منه إنسان بكثرة ما يجول فيه فم الإنسان من المعاصي كما ذكرنا آنفا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللحيين يعني الفكين، وهذا كناية عن أن يحفظ الإنسان فمه ولسانه أن يجول فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى من تلك المعاصي. فهو عليه السلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. والواقع يشهد أن أكثر ما يبتلى به الإنسان المسلم إنما هو لسانه. ولذلك قيل قديما: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثوبان. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في هذا الحديث جوامع الشر، فحب المسلمين على أن يبتعدوا عن ذلك، ألا وهما المحافظة على الفرج والمحافظة على ما يبدو من الإنسان من الفم. ثم ذكر جوامع الخير بقوله وسؤاله إياهم: وما أكثر ما يدخل الجنة؟ طبعا كان جوابهم أيضا قولهم السابق: الله ورسوله أعلم. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: تقوى الله وحسن الخلق. والشاهد من هذا الحديث هنا في هذا الباب هو الجملة الأخيرة منه ألا وهو قوله عليه السلام حسن الخلق. ففي الطرف الأخير من الحديث يذكر نبينا صلى الله وسلامه عليه أن أكثر وأقوى أسباب دخول الجنة هما أمران اثنان. الأمر الأول تقوى الله، وتقوى الله يجب أن نعلم أنها تنقسم إلى قسمين. تقوى الله يفسر تارة، وهذا أقل ما يفسر به، هو اجتناب نواهيه والإتيان بما أمر الله عز وجل به، ويفسر أحيانا وهي تقوى الكمل من الرجال لأنها الإتيان بكل ما يرضي الله تبارك وتعالى، سواء كان أمرا واجبا أو كان أمرا مستحبا، والانتهاء عما نهى عنه سواء كان نهيا محرما أو نهيا مكروها. وهذا المعنى الثاني هو الذي يشير إليه الرسول صلاة الله وسلامه عليه بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن يترك الإنسان ما ليس فيه شبهة مخافة أن يقع في شبهة، هذا تقوى في أعلى مراتب التقوى. لكن هذا ليس أمرا واجبا، إنما هو من فضائل الأعمال. وإلى هذا أيضا أشار الرسول صلى الله وسلامه عليه في حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا الأمور ثلاثة، أمر حرام يجب اجتنابه، وأمر حلال يجوز ارتكابه، وأمر لا يدرى أهو من الحلال أم من الحرام. فالاحتياط والتقوى الكاملة أن يساعد الإنسان عن واقعة هذه الشبهات. مثال مما يتعلق بحياتنا اليوم هذه المعلبات التي يكثر السؤال عنها في كل مكان في هذا الزمان حيثما ذهبنا، ما حكم هذه اللحوم المعلبة التي تأتي من أوروبا مثلا؟ ونحن نريد من الناحية الفقهية أن هذه اللحوم إن عرف أنها ذبحت ذبحا شرعيا بمعنى أنها لم تقتل قتلا وإنما ذبحت ذبحا وكان الذابح من أهل الكتاب فهي حلال، وإن كانت هذه اللحوم لم تذبح ذبحا شرعيا وإنما قتلت قتلا على الطريقة المتبعة اليوم في كثير من بلاد الغرب، أو ذبحت ذبحا شرعيا لكن الذابح لم يكن مسلما ولا كان من أهل الكتاب، فحين ذاك هذا اللحم لا يجوز أكله. فإن عرفنا أنه من النوع الأول جاز أكله، وإن عرفنا أنه من النوع الثاني حرم أكله. وإن كنا لا نعلم كما هو كثير من الأحيان نقع في حيرة، يا ترى هل لحوم هذه المعلبة ذبح ذبحا شرعيا ولا لا، ما ندري. فالتقوى حين ذاك الابتعاد عن أكل هذه اللحوم، تقوى التي هي أعلى درجات التقوى. لكن لو أكلها الإنسان وهو لا يعلم أنها ذبحت غير ذبح شرعي فليس عليه بأس، لكن الأفضل كما قال عليه السلام كما ذكرنا آنفا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمقصود أن التقوى مرتبتان، مرتبة لا بد منها لكل مسلم، وهي كما ذكرنا آنفا الإتيان بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله. هذه تقوى لا بد أن يتقيها كل مسلم. هناك تقوى في مرتبة أخرى وهي الابتعاد عن كل ما فيه شبهة. الابتعاد عن كل ما فيه شبهة مرتبة فاضلة، ولكن لا تجب على كل الناس، لأن هذا من باب الحيطة والحذر كما ذكرنا آنفا من قول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكلمة تقوى الله إذن مع ضمينة حسن الخلق هي في الواقع قد جمعت الخير كله، لأن المسلم إذا اتقى الله أي أتى بما فرض الله وابتعد عما نهى الله فليس عليه مسؤولية ومؤاخذة أمام الله تبارك وتعالى. على النحو ما جاء في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه فأخبره بالخمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال له يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم سأله عما فرض الله عليه من الصيام فأخبره لأن عليه صيام شهر رمضان في كل سنة، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا كلما ذكر الرسول عليه السلام له ما فرض الله عليه سأله هل عليه غير ذلك؟ أجابه لا إلا إن أحببت أن تتطوع، يعني أن تزداد من عمل الخير مما لم يفرضه الله عليك. فبعد أن انتهى الرسول عليه السلام من بيان ما فرض الله عليه انصرف ذلك الأعرابي وهو يقول والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أصلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أتى بما فرض الله واجتنب ما نهى الله فهو في الجنة لا شك ولا ريب في ذلك، ولكن بين أن يكون في الدرجة الدنيا من الجنة وبين أن يكون في الدرجات العاليات هذا لا يمكن بمجرد الاقتصار على فرائض الأعمال والابتعاد عن المحرمات من الأعمال، إنما تكون الدرجات في التسابق في الخيرات. فهذا النوع من التقوى هو الواجب على كل مسلم، كما جاء أيضا في حديث آخر قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم إن أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال دخلت الجنة. هذه التقوى هي أدنى مراتب التقوى وهي التي لا بد على كل مسلم من أن يتحقق بها. لكن التقوى أن تقوم الليل والصيام، أن تتصدق بالمال الذي ما فرض الله عليك لأنه ليس من الزكاة المفروضة ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، فهذا باب لا ينتهي، وبه يتميز المسلم البار من المسلم الذي يريد فقط النجاة من النار والدخول في الجنة. فهذه تقوى الله بقسميها، تقوى لا بد منها وتقوى تستحب ويتفاضل فيها الناس على مراتب كثيرة. أما حسن الخلق فهو بالإضافة إلى ما سبق من التقوى. قال عليه السلام أن من أكبر أسباب دخول الجنة بعد التقوى حسن الخلق، وقد عرفنا في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار. بعده في الكتاب حديث إسناده ضعيف وحسب خطتنا نتجنبه لننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث صحيح الإسناد يرويه المصنف رحمه الله عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. في هذا الحديث أيضا فوائد عديدة جمعها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو ينصح الأعراب. ونحن نعلم جميعا أن الأعراب فيهم سلامة ولكن فيهم أيضا جهل وغفلة عن كثير من أحكام الشرعية. ومن عادتهم أنهم يصيحون في كلامهم ويتصارحون. فيقول أسامة بن شريك وهو من أصحاب الرسول عليه السلام: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا، أي أن الأعراب كانوا جمعا كثيرا يأتون إلى الرسول عليه السلام من كل جانب. فلما جاءوا سكت الناس الذين كانوا عند النبي فلا يتكلم غير الأعراب، وأخذوا يسألون الرسول عليه السلام أسئلة شتى، ويقولون: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس؟ يعني كانت أسئلتهم تتعلق ببعض الوقائع التي تقع من الناس. ومثل هذا الحديث يذكرني بمثل ما جاء في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند رمي الجمرات يوم النحر، جاءه ناس يسألونه أسئلة شتى تشبه أسئلة هؤلاء الأعراب. فمن قائل يقول: يا رسول الله، إني تفت حول الكعبة قبل أن أرمي، فأقول: لا حرج. وآخر يقول: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، فيقول الرسول عليه السلام: لا حرج. وهكذا كان جواب الرسول عليه السلام في تقديم المناسك وتأخيرها وعدم تنظيمها وترتيبها حسب ما جاء في السنة. كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا حرج لا حرج، أي لا بأس في أن يقدم الحاج بعض المناسك على بعض، وإن كان الأفضل له أن يأتي بها حتى ما جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والظاهر أن جواب الرسول عليه السلام هذا في قوله للأعراب: يا عباد الله، وضع الحرج، فأنه يلمح في مثل هذا الجواب أن يقول للأعراب: سلوا عما هو أهم من هذه الأمور التي تقع من الإنسان دون قصد لمخالفة الشرع، هل سألتم عما حرم الله عليكم؟ فهو يقول عليه السلام: يا عباد الله، وضع الله الحرج. الحرج هو كل شيء إذا فعل الإنسان يصيب بضيق، والضيق مرفوع بنص القرآن الكريم حين قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن أن يجلس المسلم ينال من أرض أخيه المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى وباستطاعته أن يبتعد عن مثل هذه المعصية، فهذا الذي فيه حرج وفيه هلاك. لذلك يقول الرسول عليه السلام للأعراب: يا عباد الله، وضع الله الحرج. إلا يستثني الرسول عليه السلام، فالحرج غير مرفوع بالنسبة لامرئ اقترض امرأ ظلما. اقترض بمعنى اقتطع، القرض هو القطع، اقتطع امرأ ظلما. كيف يقال هذا؟ إلا امرأ اقترض امرأ مسلما ظلما، يعني قرض أي قطع أي من لحمه، وهذا كناية عن استغابته. فقوله عليه الصلاة والسلام: وضع الله الحرج، إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، فذاك الذي حرج وهلك. كأن الرسول عليه السلام في قوله اقترض يشير إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني الذي يريد أن يأكل لحم أخيه بالصلاة يقتطع منه. فكما ربنا عز وجل في الآية إلى أمر خطير جدا، ألا وهو أن المسلم إذا اغتاب أخاه مسلم فمثله كمثل ما لو قطع من لحمه وهو ميت فمضغه وأكله. هذا القطع الذي ذكره ربنا عز وجل في الآية هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: إلا امرأ اقترب امرأ مسلما ظلما. اقترب أي اقتطع. كيف اقتطع؟ يعني استغابه. الغيبة غيبة مسلم لأخيه المسلم، سواء كان المغتاب ذكرا والمستغيب ذكرا أو أنثى، كما ذكرنا مرارا تكرارا النساء شقائق الرجال، فما حرم على الرجال حرم على النساء، وما فرض على الرجال فرض على النساء. فقوله عليه السلام هنا إلا امرأ أي إلا شخصا سواء كان ذكرا أو أنثى، اقترب امرأ مسلما أي قطع قطعة من لحم أخيه المسلم. فهذا المسلم الذي يقترب امرأ ظلما يقول الرسول عليه السلام فذاك الذي خرج وهلك وهلك. هنا كلمة ظلما فيها في طيها فقه بديع، ألا وهو بعد فهمنا أن المقصود من الاقتراب المذكور في الحديث هو الغيبة كما عنها الرسول عليه السلام بالقلب وهو القطع، فهو يقول ظلما، ففيه إشارة إلى أن نوعا من الغيبة لا تكون ظلما. لهذه النكتة قال إلا امرأ اقترض امرأ ظلما. فكيف إذا تكون الغيبة في بعض الأحيان وليست ظلما؟ هذا ما ذكره الفقهاء في بيتين من الشعر كنت ذكرتهما في بعض المناسبات، فإن لم نحفظها فلنحفظ معانيها حتى لا نقع في الورع البارد الذي يقع فيه بعض الناس ويلزمون بسببه صلاحا وتقوى، وليس ذلك من الصلاح في شيء. يقول أهل العلم القدح أي الطعن ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الغيبة في الأصل كما جاء في الحديث الصحيح ذكرك أخاك بما يكره. كلما تكلم إنسان على أخيه المسلم بشيء يكرهه وهو غائب عنه فهو غيبة. إذا قلت فلان مثلا يمشي بهذه الصورة وأخذت أنت تقلد مشيته فهذه غيبة. ولذلك جاء في حديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها مرت امرأة قصيرة، مرت بها امرأة قصيرة وهي جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأشارت بيدها هكذا تشير يعني أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. هي شو سويت؟ بس أشارت إلى أن الله خلقها قصيرة. هذا مجال الغيبة للناس واسع جدا، فالناس كما نرى ربنا عز وجل خارق في صورهم وفي تقويمهم، فمنهم الطويل ومنهم القصير، منهم النحيل ومنهم البديل. فقد يمر نار غليظ مثلا هكذا فيستغيب أحد لا يقول يعني ما أغرضه أو مثل أولي أو ما شبه ذلك. هذا كله غيبة داخل في عموم هذا الحديث، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أفاك بما يكره. قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما قلت هو فيه؟ فقال: إن كنت قلت ما فيه فقد اختبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد ذهبته. يعني الغيبة هو أن تصف الإنسان ما فيه، أما إذا وصفته بما ليس فيه فقد افتريت عليه، فهذا بهت وهذا جرمه وذنبه أعظم عند الله تبارك وتعالى من الغيبة. إذا كانت الغيبة سمعتم وصفها في القرآن الكريم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لو حي ذكر الانسان ياكل لحم اخيه فكيف وهو ميت؟ فلذلك استغاثه المسلم لاخيه المسلم حرام، وكثيرا ما يقع فيه جماهير الناس وخاصه النساء اللاتي لا يجدن في مجالسهن الا ان يتسلين وان يقطعن وقتهن للتحدث عن فلان وفلان. فاتقوا الله عز وجل وابتعدنا عن مثل هذه الغيبه. ولكن ليس قصدي الان هو الافاضه في بيان الغيبه المحرمه، فبعد ان اوضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه ان ذكرك اخاك بما يكره هو الغيبه، خلاص كل انسان يستطيع ان يعرف انه يغتاب اخاه المسلم او لا. لكن الذي نحن بحاجه الى بيانه هو ان الغيبه احيانا تجوز بل تجب. الغيبه المحرمه والتي وصفتم والتي عرفتم وصفها في القران وفي هذا الحديث الذي بين ايدينا الان، هذه الغيبه المحرمه احيانا تجوز بل تجب، تصبح فرضا، بينما اصلها انها حرام. كيف ذلك؟ جمعها العلماء في البيتين السابقين. القذف ليس بغيبة في ستة. أولها متظلم، متظلم بمعنى مظلوم يشكو ظلمه إلى الناس لكي ينصفوه ويخلصوه من ظالمه، فيجوز له هذا المتظلم أن يقول فلان ظلمني. فقول فلان ظلمني إذا طبقنا عليه الحديث السابق الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لا شك أن قول فلان ظلمني شيء يكرهه على الإنسان. فهل هذا أي قولي أنا فلان ظلمني هل هو من الغيبة المحرمة التي حرمت في الكتاب والسنة، أم هذه غيبة جائزة؟ الجواب هي غيبة جائزة، بل قد تجب أحيانا إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق إلا من طريق استغاثة الظالم. وهذا بالطبع لم يقله العلماء بمجرد رأي من عندهم، بل هناك وقائع في السنة تشهد لجواز وصف الظالم بظلمه من المظلوم لكي يصل إلى حقه المهضوم. من ذلك ما رواه مؤلف كتابنا هذا الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني. قال عليه الصلاة والسلام اجعل متاعك على قارعة الطريق. ففعل الرجل، فشيء يسر انتباه الناس بطبيعة الحال، فكان كلما مر بعضهم قالوا له ما لك يا فلان؟ يقول جاري ظلمني. ما لك يا فلان؟ جاري ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يمالوا منه وأن يسبوه ويشتموه، بل ويقولون لعنه الله، كيف مسلم يظلم أخاه المسلم؟ قاتله الله لعنه الله. والجار يسمع هذه السباب وهذه الشتائم لأذنه، فكان ذلك كافيا لتأديبه وردعه عن ظلمه. فصار إلى الرسول عليه السلام وقال يا رسول الله مر جاري بأن يعيد مساعه إلى داره. فإن شف فقول الرجل أولا للرسول صلى الله عليه وسلم فلان ظلمني، هذه غيبة لأنه يصفه بما يكره بطبيعة الحال. ولكن لما كان هذا المظلوم لا يصف جاره بالظلم هكذا من باب التشفي ومن باب إرواء غرير غيره، فإنما ليعرف الرسول عليه السلام بحاله حتى يعالج له أمره، وهذا الذي يقع فعلا. فوصاه الرسول عليه السلام بطريقة عملية تنجيه من ظلم جاره الظالم وتثيب الظالم في الوقت نفسه، وذلك أنه عليه السلام أمره بأن يلقي في مكان بيت الطريق، فكان الناس كما سمعتم إذا رأينا ذلك سألوا عن السبب فيقول جاري ورمني فتنهار عليه تلك السبائب والشتائم، فكان ذلك سببا لردعه عن ظلمه. من مثل هذا الحديث أخذ العلماء جواز غيبة الظالم من المظلوم، وهذا ما صرح به القرآن الكريم حيث قال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالقول من السوء من القول إلا من ظلم. هذه الآية صريحة أن الإنسان ما بيجوز يتكلم بكلام سيء إلا من المظلوم، فيجوز أن يتكلم بكلام ضد ظالمه حتى يتوصل به إلى حقه المهضوم. ومن هنا يأتي الحديث الذي يذكره الفقهاء في كتاب الحقوق والبيوع، قال عليه السلام: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب، اللي يعني المماطلة، والواجب هو الغني المستقرض مالا من غيره يجد في ماله وفاء له ثم يماطله ولا يفيه حقه، كما قال عليه السلام في حديث آخر: مطل الغني ظلم. لكن في حديثنا الأول يقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي المماطلة، الواجد يعني الغني، يحل عرضه يعني يحل لصاحب الحق الذي يماطل بالوفاء أن ينال منه، أن يقول: فلان يا أخي مستقرض مني من سنة من سنتين وعنده مال ما بيفيدني، فبيوصف الظلم. هذه غيبة، لكنها غيبة جائزة لما ذكرنا آنفا من قصة ذلك الرجل الذي غنمه جاره. لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه من الدائن الذي لا يفيه، وعقوبته من الحاكم فهو يستطيع أن يطوله وأن يناله بأذى بحبس أو بجلد جلدات البار تأديب. لماذا أن تمنع أخاك المسلم حقه؟ الشاهد من هذا الحديث قول عليه السلام: لي الواجب يحل عرضه، يعني النيل منه، بينما هذا النيل لا يجوز في أصل الإسلام كما سمعتنا في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي خرج وهلك. هذا النوع الأول مما يجوز استغابته وهو المتظلم لظالمه. لما كنت إنسان يجحك عشان يقول أنا مظلوم، ففي فلان سرق حظنا من رجالته صار الحديث أن يتخلص منه، فيجوز أن يكون هذا الإنسان متوهل في إصابة هذا. فهم يعني هذا مفيد جدا إن الإنسان بده يسلم على إحسان الطريق هو عند نفسه خايفه إنه إنسان ظلم مظلوم بده يرجع يظلم على نفسه، فالصباح لنفسه الغيبة. أكيد في فرق بين الغيبة من ذو خطرة وبين الممنوع خطرة. هذا سؤال ما له جواب. شكرا. ما بعرف الإنسان نفسه. أبغى أجيك أبغى الإنسان. يعني لما دخول اتق الله حق تقاتي. شو حق تقاتي؟ كل واحد يعرف حاله. صلي قائما. إن لم تستطع فقاعدا. حدد للاستطاعة. ما نقدر حددها. كل إنسان يعرف نفسه. الله عز وجل لا تختاري خاطرك. في الأرض ولا في السماء. الإنسان الذي يتقي الله عز وجل. نحن غرضنا في هذا الكلام هو بيان احكام الشرعيه، اما اللعب على الانسان هذا ممكن الناس عم يلعبوا على بعض البعض، ولكن على الله عز وجل لا تخفى عليه خافيته في الارض ولا في السماء. فاذا الغيبه هي محرمه ولكنها تجوز في ست مواطن، ذكرنا الموطن الاول وهو المتظلم. المحل الثاني المعرف، قال: ومعرف هذا التعريف له علاقة في المناهج الاجتماعية في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا. كثيرا ما يأتي رجل إلى صديقه يسأله فلان شو رأيك فيه، بدأ مثلا يشاركني يعاملني بالمال، أو فلان بدأ يخطب منا شو تعرفين. لكل جواب التقليد المعروف كل الناس خير وبركة، وهو المسؤول يعلم خلاف ذلك. يعلم مثلا أنه المسؤول عنه من الناحية المادية ليس أمينا، فحينما سئل عليه أن يعرف السائل بحقيقة هذا المسؤول عنه، لازم يقول والله أنا عملته وما انتصح بما عملته وعمل كذا وكذا وكذا، هذا غيبة. لكن هذه غيبة مستثناء في جملة المستثنيات، وهي داخلة في باب الدين النصيحة. كذلك في الصورة الأخرى، فلان عم يخطب من عنا شو رأيك فيه، كل الناس خير وبركة، هو بيعرف أنه شارد بطال عطال إلى آخره، فلا يذكره لما يعلم منه من باب زعم الستر عليه. هذا غلط، هذا كما قلت في مطلع الكلام ورع بارد، يجب أن يذكر ما فيه لكي يكون السائل على بينة من أمره. من هذا القبيل النوع الثالث، متظلم ومعرف ومحذر بدون سؤال جواب. مسلم رأى مسلما شابا ناشئا في طاعة الله، أو فتاة محتجبة متسترة محشومة تعاشر فتاة لا خلاق لها، فيجب على المسلم أو المسلمة أن يحذر ذلك الشاب أو تلك الشابة عن مخالطة ذلك الإنسان المنحرف، خشية أن يفسد بمخالطته ومصاحبته. وهناك حديث كثيرة جدا كلها تدند حول قضية واحدة، وهي أن المسلم، ويجب أن نعلم دائما أننا إذا قلنا المسلم، المسلم داخل في هذا المعنى، أن المسلم يجب عليه أن يختار الصاحب والصديق الذي يعاشره ويخالطه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن كما يقول مثل العامي الصاحب ساحب، فعلا الصاحب ساحب، تسري عدوى الصاحب السيء الخلق تسري منه إلى صاحبه. ولذلك فقد أدعى الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما ضرب مثل الصاحب الصالح والصاحب الصالح بقوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل باي المسك، إما أن يحذيك إما أن يعطيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهذا مثل الصاحب، صالحا كان أو طالحا فلا مناص من أن يتأثر مصاحبه به خيرا أو شرا. إذا كان الأمر كذلك، فإذا رأيت شابا يصاحب فاسقا فعليك أن تحذره وأن تقول له: فلان من صفته كذا وكذا. هذا وإن كان غيبة، لكن هذا من غيبة المستثناء من التحريم، لأن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من النسخ لعامة المسلمين حينما نرى مسلما يصاحب مسلما فاسقا لا يدري من أطباعه وأخلاقه فيجب أن نحذره منه حتى لا يتأثر به. هذا هو النوع السادس وهو المحذر متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر ثقة. هذا أعظم شيء يجب أن يتناصح فيه المسلمون. إذا رأينا مسلما يصاحب فاسقا أو مسلمة تصاحب فاسقة، وما أكثر الفاسقات في زماننا هذا، لأن مجرد خروج المرأة من بيتها متبرية لزينتها غير متجذبة بالجلباب الذي فرضها عليها ربها إنما هو فسق وفجور، لأنها تخالف صريح القرآن الكريم حيث يقول رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإذا رأينا فتاة مؤمنة متسترة خالفت المجتمع كله خوفا من الله تبارك وتعالى ولم تبالي بالناس رجالا ونساء من الفاسقين والفاسقات، ومع ذلك فهي تصاحب وتعاشر من ليس مثلها في حشمتها وفي سترتها، فيجب تحذيرها من مخالطتها اياها. للتحذير الذي هو النوع الثالث غير المجاهر بالفسق، لان النوع الثالث قد يكون لا يوجد في مظهره ما ينبي عن فساد طويته، ومع ذلك يقال لمصاحبه فلان من نعته من صفته كذا وكذا، فلان صفتها كذا وكذا، فإياك وإياها. أما النوع الرابع فمجاهر فسقا، فهي معلنة مخالفتها لدينها ومعصيتها لربها، فهذا النوع يستغاب. لماذا؟ تحذيرا لها أو لهذا النوع، لعله يرعوي ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. I'm sure you're wearing on the mask on my side.